الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان. يعني أن القرآن يفسر بالقرآن يفسر بالسنة، سنة مبينة للقرآن. يعني مفاهيم فهم الكتاب والسنة كله تسديد في فهم الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، ليس بشيء خارج منه. ليس لأحد أن يقول مقصود هذه الآية كذا وكذا أو مقصود هذا الحديث كذا وكذا بدون دليل، ليس معه دليل من كتاب أو من سنة، وإنما هو بمحض رأيه. لكن يعني مفاهيم السلف هذه مفاهيم هي خلاصة الكتاب والسنة، ليست شيئا خارجا. يعني لا نجد قولا لواحد من الصحابة أو الإمام من أئمة التابعين أو من أئمة الدين يأتي يعارض به القرآن أو تعارض به السنة، لا، إنما هو يعني موضح ترى التوضيح للكتاب أو للسنة مفهوم فقط. قال: فلم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده. الرأي اللي هو الشيء الذي يتراه الإنسان، يعني الذي يتأتى من عقله، خلاصة عقله، رأي خلاصة العقل. وأما الذوق فهو الشيء الذي يتذوقه الإنسان بأحاسيسه. يعني هذا الذوق والوجدان هذا إيه عند الصوفية الذين يعني لهم كلام مصدره الوجدان الذي هو ما يجدونه في قلوبهم، ما يجدونه من نفوسهم، ليس شيئا مستندا إلى كتاب أو إلى سنة، وإنما هو رأي، يعني شيء يتذوقونه بما يستحسنونه من قلوبهم ومن نفوسهم. قال: وجد ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، خاصة في أصول الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. قال: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. ليه؟ لأن ليس لهم مصدر واحد يصدرون عنه، ليس لهم مصدر واحد يصدرون عنه، إنما هم إيه؟ كل واحد تبع الشيخ فلان، تبع الشيخ مختلفين، فلذلك يعني يختلفون. كل واحد تبع رأي فلان، أو يعني كل واحد منهم الطائفة تبع رأي فلان ما يراه فلان. طيب الآراء تختلف يعني الآراء تختلف كثيرا، لكن الكتاب والسنة مصدر واحد. لذلك قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليه؟ مصدر واحد يجمع الناس. لكن من خالف الكتاب والسنة تجدون مختلفين مضطربين. بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. ولهذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. ولا متوهمين بأهوائنا. إنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. يعني ليس في الدين لا آراء ولا أهواء، إنما هو كتاب وسنة. قال وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، آيات كونية وآيات سمعية، السمعية الوحي سواء كان في كتاب أو في سنة. الآيات الكونية هي الاستدلال بالكون وما خلق الله عز وجل فيه من أمور يعني تدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى كمال علمه وكمال قدرته، هذه تتفق مع الآيات السمعية. قال والعقل يجمع بين هذه وهذه، يفهم الآيات السمعية ويستوعب الآيات الكونية، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. السمع فيما يسمعه من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، والبصر في الآيات الكونية يبصره، والعقل الذي يفهم هذه ويفهم هذه ويستنبط الأدلة من هذه ومن هذه، من الآيات الكونية والآيات السمعية، والفطرة، الفطرة التي فطر عليها الناس. وهو سبحانه لكماله، لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة، لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. لابد أن يؤيده الله سبحانه وتعالى بآية تكون حجة على الخلق لأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى وأرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، بالبينات والزبر، بينات للأدلة، والزبر الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت. قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود. قال حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ما عادش دليل على صدقك، كيف نصدقك؟ الآية لم تكن ظاهرة يدركها أو يعني تقهر الناس جميعا، هي آية الله عز وجل أيده بالآيات، لكن لم تكن ظاهرة كظهور سائر الآيات. تقال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، قد أشار إليها بقول إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أنتم وآلهتكم، أنتم وآلهتكم كيدون، اعملوا اللي تقدروا عليه ولا تؤخرون، بل عاجلوني بالعقوبة وعاجلوني بالبطش وبكل ما تستطيعون. تحداهم هود عليه السلام، تحداهم وتحدى آلهتهم، هذا فيه أكبر حجة وتتضرعوا يعني إن كانت آلهتكم هذه تستطيع أن تتصرف في شيء فأرنوا ذلك، جعلوها إيه؟ جعلوها تفعل شيء به فأنا كافر بها، ويعني الكفر بآلهتكم. إن يشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا الذي جعله يبرأ منهم ومن أهلهم، مع أنهم في القوة المادية يعني بالحسابات البشرية هم هو وحدة أو معه قليل ممن اتبع، لكن الكثرة الكاثرة كفار. ذلك تحداهم ولم يبال بهم لأنه توكل على الله. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، غير جزع ولا فزع ولا خوار، يعني ليس له قوة يدافع بها عن نفسه، فعلى ماذا يركن؟ من طائفته ومن الذين يكونون معه في مواجهة قومه؟ مش حد، لكنه معه الله سبحانه وتعالى. قال بل هو واثق بما قال جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينه وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، لأن الله أخبره بذلك فهو يخبره هو واثق بما يقول. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمع يعني هو لا يزدريهم للأشخاصين وإنما يزدريهم لما هم عليه من الضلال والكفر وإيه والعقيدة الفاسدة هم يتعلقون ببشر وبمخلوقين لا يعني يدفعون عن أنفسهم شيء، فهل يستطيعون أن يدفعوا عن غيرهم؟ قال ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي مواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصر وتأييد، وأنه على صراط مستقيم، فلا يقبل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقين. إنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية، الأفقية التي هي من الأفق يعني نسبة إلى الأفق، هذه الأفقية التي يرى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يرون آيات الله عز وجل التي يرونه بأعينهم، يرون فعل الله سبحانه وتعالى بخلقه. قوم يغترون ويتمادون في غيهم وينسون الله عز وجل فيأخذون بغتة. سنة الله عز وجل تجري في خلقه، لكن كثيرا من الناس لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلمون ولا يدرون فعل الله عز وجل بخلقه، يتعاملون مع الأسباب طالما أنه ممكن ومعه الأسباب خاضعة له وهو يعني في يده كل ما يحتاجه، خلاص يظن أنه سيبقى في هذا الحال. حتى نحن نبتلى بهذا والعياذ بالله، الإنسان يعني تأخذه الغفلة في كثير من الأحوال، يغتر بحالي ويغتر بنفسي ويغتر بما أتاه الله عز وجل من نعمة يظن أنها ستدوم. فآيات الله عز وجل الأفقية ونحن نراها كل يوم في أحوال ما يجري على الناس، يعني الله عز وجل يميت أقواما ويحيي أقواما ويمرض آخرين ويشفي آخرين وينصر ضعيفا ويذل عظيما، أمور نراها بعيوننا تتحول وتتبدل من الآيات الأفقية والنفسية. ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بالخبر فيأتي على ما أخبر الله. أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله. ثم قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. شهادة الله سبحانه وتعالى أعظم شهادة. قل أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله، شهادة الله عز وجل أعظم شهادة كثير، لكنها لا تكفي عند من ختم على قلب والعياذ بالله، لا تكفي عند الجاهل وعند السفيه، لكن الإنسان العاقل تكفيه شهادة الله سبحانه وتعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حقه، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، كل ما يجري في الكون فهو شاهد عنده ولا يبعد عنه شيء سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء، إنه على كل شيء شهيد. يعني مهما اختفى أي شيء فهو لا يبعد عن الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. يعني في استدلال بأسمائه وصفاته، واستدلال بأقواله وكلماته، واستدلال بأفعاله ومخلوقاته. قال: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه ولا يحيطون به علما. قال: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه. بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا ولا ظاهرا، ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به، من يعبد غيره ويجعله معه إلها آخر، يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، كل من دون الله عز وجل فهو مخلوق، فكيف يعني أي شيء يشرك به مع الله فهو إشراك المخلوق مع الخالق سبحانه وتعالى، فكيف يعني تكون هذه الشركة، يعني هذه قسمة الغيظة كما قال الله عز وجل، تسوية للمخلوق بالخالق جهل وسفه والعياذ بالله. لذلك كان الشرك أظلم الظلم، كان أظلم الظلم. قال كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ دي بقى إيه الآية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه، يعني يقول كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه، يعني لو كان كما ادعى الكافرون كما يرموا به النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والافتراء على الله، فكيف ينصره الله سبحانه وتعالى أو سائر الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينصر، كيف يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ يعني مفيش كذب أعظم من افتراء أن الله عز وجل يوحي إليه. ومن أظلم من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ولم يوحى إليه شيء، يعني أعظم الظلم أن يكذب على الله. لذلك هرقل كان رجلا عاقلا مع كفره، لما سأل أبا سفيان قال له هل يكذب؟ قال لا، ونحن منه في مدة لا ندري، لا كان في الغد، قال لا، قال لا يكذب، فقال له فقد أعرف أنه لا يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. الكذب على الله سبحانه وتعالى أعظم الكذب، فلا يتحاشى الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالله سبحانه وتعالى أنه يقر، يعني مش مجرد الإقرار، أنه يتركه يعيش ويدعي أنه يوحى إليه. كيف يليق بالعباد، كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه؟ كان الأمر بقى كل ما أوحي إليه أن الله سبحانه وتعالى قال، الله قال، النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني تبليغ عن الله، ليس له في الأمر شيء، له مبلغ. إذا كان كذبا في كل هذه الأوامر، يعني كذب في أشياء ما بعدها هي الكذب، ثم ينصره على ذلك ويؤيده كمان، يعني ينصره ويؤيده عليه ويعلي شأنه ويجيب دعوته، في تغريب بالناس أكثر من هذا، ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، ومع ذلك كاذب عليه مفتر. ده يعني لو هذا لا يليق بالله أبدا، إن الله سبحانه وتعالى هذا خداع للناس، لا يليق بالله سبحانه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكيف إذا كان يعني ينصره على أهل الكتاب اللي هم يعني هم أتباع عيسى عليه السلام، ينصره عليهم ويبيح له دماءهم، يدعي إباحة تكفير لو يكفرهم إذا لم يؤمنوا به ولم يصدقوه يكونون كفارا، من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا. هم أهل كتاب، يعني هم أتباع الرسول، أتباع رسوله عيسى عليه السلام، كانوا هم أهل الحق في وقته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان على الدين الصحيح. هو ينسخ دينهم ويكفرهم ويستحل دماءهم وينصره الله؟ هو كاذب. هذا كلام يعني لا يعقل أبدا، ويعني إساءة في حق الله سبحانه وتعالى لا تليق بأدنى إنسان، مش لا تليق بالله، إن واحد يكذب عليه ويؤيده وينصره وينصره على أحبابه وهو كذب عليه في كل ما يقول. قال: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، صحيح؟ ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. استدلال بصفاته سبحانه وتعالى، هذا الاستدلال بصفاته، كيف تستدل بصفاته على صدق نبي وعلى تقرير التوحيد، تقرير الشهادتين، صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة رسالته بصفاته، صفاته لا يتفق معها هذا أبدا. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إنه مجرد إيه بعض الأقوال بس، مش إنه يفترى علينا في الرسالة من أصلها. يعني لو رجل افترى على الله قال إن الله أمرنا بكذا، مفيش حد يبقى أبدا كده، في حد ادعى النبوة وبقي ونصره الله؟ فليس هذا موجودا في تاريخ البشرية كلها، إن واحد يدعي أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى والله يؤيده وينصره ويمكن له في الأرض ويبقي دينه مئات السنين قرون متوالية كما حدث. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين اللي إيه؟ القلب، اللي هو العرق المتصل بالقلب، يعني يهلكه سبحانه وتعالى. فما منكم من أحد عنه حاجز، ما أحد يعني يتخلص من بطش الله سبحانه وتعالى أو يفر من الله، مش حد إيه يستطيع أن يفر من بطش الله سبحانه وتعالى أو لا ينزل به بأسه سبحانه. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال: ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فين بقى الدليل على إثبات التوحيد ونفي الشرك؟ سبحان الله عما يشركون. إن من كانت هذه أوصافه أنه ملك، ملك يعني الكون كله ملك له ومتصرف فيه، فكيف يكون لمخلوق فيه تصرف دون الله سبحانه وتعالى؟ ده الشرك، إن بعض الناس يلجؤون إلى مخلوق فيعبدونه من دون الله، يصرفون له عبادة، يستغيثون به، فهذا لا يليق بأن الله سبحانه وتعالى الملك، اسم الملك لا يليق إيه؟ معه شرك، لأن الملك هنا ملك حقيقي، مش زي ملك الدنيا إن الملك متفرق، لا، الملك هنا ملك لكل المخلوقات، فهنا إيه؟ لا يصح أن يوجد شرك مع هذه الأسماء. المهيمن، المهيمن الذي أحاط بكل شيء، العزيز الذي يعز من تحصل به سبحانه وتعالى والتجأ إليه، وهو عزيز في ذاته سبحانه وتعالى لا يصل إليه مخلوق، جبار متكبر. وهذه الأسماء والصفات قال الله عز وجل: سبحان الله عما يشركون، لا يليق بالشرك ولا يصح. تنزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك اللي كله شريك، سبحان الله عما يشركون. قال: وأضعاف ذلك في القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها، أن يستدل بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته على توحيده. ما يتكلمون عن التوحيد هو كيفية الطريق بالعقل فقط ونظريات وأشياء التي يعني حتى عندهم من علم التوحيد، علم التوحيد هو الفلسفة، لقسم التوحيد والفلسفة، نظريات فلسفية وأقوال الفلاسفة ورد عليها، ده هو التوحيد. فين التوحيد بقى؟ لا في لا آيات ولا حديث ولا أي شيء، لا صلة له بالقرآن ولا سنة. توحيد بعيد عن الله، التوحيد الذي عند القوم، وغاية ما يصلون إليه أنهم يقولوا أن الله عز وجل موجود، بس أن الله موجود، لكن فيه نفي الشرك، نفي أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى شرك، ويجب أن ينفى معنى لا إله إلا الله، توحيد العبادة، الأسماء والصفات، كل هذا ليس من التوحيد عندهم. لذلك قال وهذه الطريق اللي هي الاستدلال بأسمائه وصفاته على التوحيد قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص الذين يفتح الله عز وجل عليهم من فهم كلام الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، الآيات الكونية، ودي طريقة صحيحة، لكن الشيء لوحدها يعني هنا قول طريقة الجمهور ليس تنقصا، لأنها طريقة صحيحة لمشاهدة الآيات الكونية، استدلال بالآيات الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض، يفتح على بعض خلقه بما لا يفتح به على الآخرين، يختص بعض خلقه بعلم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وصلى الله عز وجل أن يفتح عليه. قال فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه، سبحان الله، الدليل والمدلول عليه. ليه؟ الدليل على صدق القرآن وأنه إيه؟ وأنه من عند الله، وهو نفسه اللي يستدل له أنه من عند الله، يعني هو دليل، هو نفسه دليل، والمدلول عليه دليل على صحة الرسالة وعلى أنه كلام رب العالمين، ليثبت أنه كلام رب العالمين، ويكون من الدليل من القرآن نفسه، هو الدليل والمدلول عليه. هذا ليس في كلام البشر يكون الدليل هو المدلول، هذا غير موجود. انت لابد ان الدليل شيء والمدلول شيء اخر، انت بتقرر مساله وتقول والدليل على هذه المساله كذا وكذا، شيء خارج منها ليس منها، لكن القران هو دليل وهو المدلول عليه، والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب ايه تدل على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الكتاب نفسه كفاية، لأنه هو نفسه معجز، كلام الله سبحانه وتعالى شاهد على ذلك. ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، تكفيهم آية لا يسألون عن غيره، لذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بقية، كان الأنبياء يؤتون آيات حسية تناسب أقوامهم، لكن لما كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باقية، لو كان خاتم الأنبياء كانت آيته آية باقية خالدة. ولم يكفين أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن توحيد الإلهية والتوحيد الذي أرسلت به الرسل وانزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العام، توحيد العام التوحيد بأصناف، مش إن هو ثلاث أنواع بتاعتنا، لا، التوحيد كل التوحيد ده توحيد العام. والنوع الثاني توحيد الخاصة، هو الذي يثبت بالحقائق. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة. قال: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ومحمد صلى الله وسلم عليه أجمعين. قال: وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما. هي كلها توحيد، لا يعتمد التوحيد، كلها قائم على غير التوحيد الذي جاء به الرسل. يعني كلها طرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى وإثبات وجوده جل وعلا، ليس التوحيد الذي جاء به الرسل، سواء كان الثاني أو الثالث. لكن هل هو يتضمن ذلك أو لا يتضمنه؟ قد يتضمنه وقد لا يتضمنه، لكن الغالب عليهم أنهم لا يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى. لا، ما يعني هذا كل التوحيد الربوبية الأسماء والصفات داخل في التوحيد الأول اللي هو توحيد العلم لله. إنما بالحقائق يعني توحيد الصوفية، توحيد الصوفية اللي إيه؟ يعني كل ده توحيد الشريعة عن طريق الشريعة اللي هو الأدلة الكتاب والسنة. لكن هم بالحقائق يعني الناس تنكشف لهم الايه الحقائق. قال: واكملهم توحيدا الخليلان محمد وابراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فانهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما. علما هنا عربها يا اخو سنه. ها ها كويس، تمييز بسمية نوع تمييز. حول الفعل قام علمهم قال علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل، يبقى ده احتقار لما قامت به الرسل، ليظن انه ياتي بشيء من الشريعه افضل مما جاءت به الرسل، فهذا كفر والعياذ بالله. لا يمكن لاحد ان يكون اهدى سبيلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه، ولهذا امر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، في طريقتهم في التوحيد وفي عقيدتهم وفي أسلوبهم وفي كل شيء. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وملة إبراهيم التوحيد، ملة إبراهيم التوحيد، لذلك قال حنيفا مسلما. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، حنيفا مسلما، جمع بين الحنيف والمسلم، الحنيف مائل عن الشرك إلى الإسلام وما كان من المشركين تأكيد، لأن الحنيف هي وحدها كافية، أن هي إيه معناها أنه مائل عن الشرك، المائل عن الشرك وما كان من المشركين. هذه ملة ملة أبيكم ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له. هذه الفطر السليمة، فطر السليمة لا تقر ولا تقمع إلا بالتوحيد، التوحيد هو الذي يناسب الفطر السليمة، لكن الفطر المطموسة المغيرة هذه هي التي لا تقبل التوحيد وترضى بالشرك، وزي فطرة الإسلام. قال وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة، فهذا هو توحيد خاصة الخاص. إذا كل الخصمين التانيين دول ما لهمش أي لازمة ولا مكان لهم في الدين، إلا خاصة الخاص، مش ممكن أبدا نأتي بدرجة أعلى من الدرجة التي جاء بها الرسل، والإنسان لا يأتي بعبادة أبلغ من مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم قال بعضهم هذا في العبادة، أحدهم قال إنه لا يتزوج النساء، وبعضهم قال إنه يقوم الليل فلا ينام، والثالث قال إنه يصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم له وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه، من رغب عن سنتي، هو أراد أن يأتي به بشيء يظن أنه أفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان زيادة، الزيادة دي تبقى إيه؟ زيادة باطلة، بدعة، خروج عن الغلو، الغلو يعني، أن الإنسان يظن أنه يأتي في دين الله عز وجل بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أي جانب من جوانب الدين. فقال فهذا هو توحيد خاصة الخاص، خاصة الخاصة اللي هو إيه؟ وطبعا خاصة الخاصة ده مصطلح غير وارد في الكتاب والسنة، لكن المعنى اللي هم عايزين يقول ده أعلى درجات التوحيد. طب أعلى درجات التوحيد لا نمشي معهم باصطلاحهم، حتى توحيد خاصة الخاصة اللي انت عايزينه تقولوا ان ده أعلى درجات التوحيد هو ما جاء بالرسل، برضو مهما إن أردتم العلو والارتفاع إيه؟ هذا توحيد خاصة الخاصة ما جاء بالرسل. لذلك يعني في أي نواحي من نواحي الدين لا يمكن أبدا أن احنا نأتي بطريقة أحسن من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من الآن مثلا هم في كثير من الناس يقول لك السلفيين دول متحجرين، ويقول لك احنا نبقى عليه على ما كان عليه الصحابة. طب الدنيا بتتطور وانتوا فين ومش عارفين، هنروح فين؟ لن نأتي بطريقة في الدين أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في ناحية من ناحية الحياة، أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، كل ما النواحي، طالما الأمر يخص الدين، لكن أمور الدنيا برزوا فيها كما تشاءون وتسابقوا فيها كما تشاءون، ممكن يعني اشياء تتطور في امور الدنيا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش ميكروفون، مفيش المكن والاشياء الموجوده الان، لكن هذا ليس شيء يعني يفضلنا عليه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا يمكن ابدا ان احنا ناتي بطريق اهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الاستلام المستنير مع اشعارات كثير، الواحد يقول لك ايه انا سلف عقلان. سلف عقلان، طب ايه اللي جاب الاصطلاح ده؟ هو عايز يمشي الناس، مش قادر يبقى على كلمه سلفي، عشان بقت كلمه سلفي دي تقيله على الناس. فهو عايز ياتي باصطلاح جديد بحيث انه يصبح مقبولا عند وجهاء القوم، عند الوجهاء، اللي هو يبقى له وجود وراجل ايه هو ده المتحضر ومنور، وانتوا بقى ناس مقفلين وناس تعبانين وناس ايه مغلقين على نفوسكم، ومكانكم مساجد يقعد الواحد وراه قاعد حوالي 5 6 ما لهمش دخل ايه بالمجتمع. ده اللي عايزين يصفونا السلفيه به. لا، المنهج السلفي ما يتغيرش كتير قليل. لو واحد فاهم الدين صح ادرك من الالاف، بس المهم ان يفهم الدين فهما صحيحا ويكون صادقا، يعني يمثل الدين علما وعملا وخلقا وسلوكا وفي كل المجالات. العدد لا يهمنا كثيرا، لما يهمنا ايه الصدق والتربيه الصحيحه. الواحد يكون يمثل الدين في كل مجال، لكن واحد ممكن يتكلم بالدين وهو يشوه الدين بصوره سيئه. هذا المقصود، ان احنا بنمشي معاهم من الاصطلاحات بتاعتهم زي ما الشيخ هنا بيقول لك. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة. انت بتقول خاصة الخاصة، هو خاصة الخاصة هذا لم يرد، لكن هم يدعون ان خاصة الخاصة هذا ارفع انواع التوحيد. ارفع انواع التوحيد هو ما جاءت به الرسل. مش هنخرج ابدا عما كانت عليه الرسل، ولا يمكن ابدا ان ناتي بطريق اهدى كل الشيء. قال: فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفاه. خلاص، من رغب عن أي طريقة من طريقة الشرع فهو من أسفل السفاه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هتبقى أهدى من إبراهيم؟ ده أسفل السفاه. إلا من سفه نفسه، إنسان سفيه، يعني إنسان لا يعقل، إنسان تافه، إنسان حقير في وفهمه في أربع المنازل. هو عامل نفسه بيفهم وعامل نفسه عقلان، وانا عندي عملته فلسفه واشياء كثيره وعمال يجادل الناس، لكن لم ياتي بشيء افضل مما جاء الرسل. هيلف يلف ويرجع ثاني، لان هي طريقه الرسل اصلا من عند الله. ابراهيم عليه السلام مشى على الجد، لا راح يمين ولا شمال. هل هيلف يمين وشمال؟ هيلف ويرجع له ثاني اذا كان يريد الحق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى اختاره وأيده، وده التوفيق من الله عز وجل، يصطفي العبد، يختاره من بين الناس يسدده ويلهمه الطريق الصحيح. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ما عندوش تردد ولا كبر ولا انه يبايع نفسه لله. يرموه في النار، يرموه هنا هنا، هو ابراهيم ما فيش ما تغيرش ولا قيد امنه. قال: وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال الى اوضاع الكلام والجدل. النظريات بتاعتهم والاصول وانت العرب كل هذه الأشياء اللي بيحصلوها ما لناش دخل بها ولسنا بحاجة إليها. قال: لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك. والعلوم بتاعتهم والفلسفه ترث الشكوك، وعشان يطلع الشكوك ما يعرفش، ودخل الشك خلاص، ادخل الشك في قلبه ولم يستطع ان يخرجها. كان في اللي كان بيقول ان شيخنا وزي اللي كان بيقول ولم يسقط عن الفقهيه. يعني الانسان ممكن يدخل الشبهه وبعد كده يجي يطلعها ما تطلعش، هي رسخت في القلب خلاص، يبقى ود نفسه في داهيه والعياذ بالله. لذلك يعني كثير منهم في اخر عمره يقول لك ليتني اموت على ايه؟ على دين العجائز، يرجع تاني خلاص كل اللي لفه في الفاضي، يا ريته كان في الفاضي، يا كان في الخيبه والعياذ بالله، افسد قلبه. يعني الشبهه تدخل وربما لا تستطيع ان تخرجها. قال ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. يعني بعض الناس يقول لك إلا من أتى الله بقلب سليم ويخبط على قلبه كده إيه؟ أنا قلب سليم إيه؟ ما عنديش حاجة لحد ولا بحمل الناس الاخرين، لا ده قلب سليم، دي مساله رهيبه، يعني مساله ايه؟ لا يؤتاها الا من اصطفى الله سبحانه وتعالى، اللي هو خالي من الشبهات. اللي يقول لك انا قلبي سليم، انا قلبي سليم ومش عارف ايه وكده، تلاقيه لا بيصلي ولا بيصوم ولا عنده اي ايمان. ده قلب سليم؟ قلب سليم الذي يؤمن بالله حق الايمان، ليس في قلبه لا شبهه ولا شكوك ولا اي شيء. لكن هذا الجاهل الذي هو معرض عن الدين، كل قلبه شبهات، كله ان سلم من النفاق والعياذ بالله. قال ولا شك ان النوع الثاني والثالثه، ان النوع الثانيه والثالثه من التوحيد اذا ادعوا انه توحيد الخاصه وخاصه الخاصه ينتهي الى الفناء الذي يشمر اليه غالب الصوفيه. فناء اللي هو ايه؟ يصبح كل الأشياء واحد، القدم يعني قدم المخلوقات بقى، ها؟ يبقى كله قديم، ما فيش لا قديم ولا جديد بقى، كله إيه؟ كله قديم مع الله. المخلوقات هي الله، والله هو المخلوقات والعياذ بالله. قال ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام، يعني الشيخ الإسلام الأنصاري إسماعيل الأنصاري، هذا رجل له يعني منزلة عظيمة في الإسلام، يلقبونه بشيخ الإسلام، له كتاب ذم الكلام وأهله، كتاب عظيم، وهو يعني من أئمة الإسلام. وذلك يعني لما دخل الطرق الصوفية يعني له عبارات كثيرة مهمة. لذلك يعني الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى علق على كتابه اللي هو منازل السائرين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، علق عليه في كتابه مدارج السالكين، وبين أشياء كثيرة من هذه الزلات التي حصلت لهذا الرجل العظيم. هو رجل عظيم له قدر في الإسلام لا ينكر، لأن المسألة مش مجرد أن يكون له زلات يمحى ما عنده من نصرة للدين وذب عن السنة والإسلام، لكن حصل له ذلك بسبب أن هو انشطر شوية كده، دخل في مصطلحات القوم خلاص. أشهد أن محمد رسول الله. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد، واحد هو الله، ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. الله، حدش وحده. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. يعني إنه ما وحد الله الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. يعني لا يصح توحيده. ليه بقى؟ الكلام مهم اهو، المهم ان هو ايه، مفيش توحيد. اصل معنى التوحيد انه واحد، لا، هو كل شيء واحد بنفسه سبحانه وتعالى بذاته. توحيد من ينطق عن نعته عارية ابطلها الواحد، الواحد ابطلها الله سبحانه وتعالى. توحيده اياه توحيده، ونعت من ينعته لاحده. لاحد يعني انه حاد في نعوته. قال المعلق هنا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تعليقا على الأبيات: أين قوله ما وحد الله من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وحد نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو أولو العلم قائما بالقسط. سمعت بعض الناس يقول لك أن القيم في صوفية، كلام يعني سبحان الله. القيم إمام السلفية، يعني إمام من أئمة الهدى، هو يعني ينصف شيخ الإسلام وينصف الحق، يعني يجد له مسالك ويسلك كلامه، لكن بنصرة الحق لا يخرج عنه. فابن القيم رحمه الله تعالى إمام يعني جليل، وكتابه مدارج السالكين كتاب عظيم. قال: فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدون. هذا رد عليه بس بأسلوب حسن، مش لازم يقول لك ضل شيخ الإسلام. لا، رجل شيخ الإسلام له مكانة، الخبط في الكبار ده ضياع والعياذ بالله. هو بيبين لك الحق وخلاص، إن المسألة هو معارض يعني لكل من يفهم، لكن الذي لا يفهم مش عايزينه يفهم. إن هو يخرج إن هو شيخ الإسلام هذا ضل مضل، في ناس مستنية كده اللقب وخلاص وتخرج. تفهمت إيه؟ ما يفهمش حال. لا، الإنسان يفهم الصواب، وإن فين أين الزلة التي وقع فيها الأنصاري رحمه الله تعالى. هنا بيقول يرد على قال: فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدون، وأن أهل العلم يوحدون، وكذلك إخباره عن الأنبياء ورسل وأتباعه أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيء، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه، وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فليصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل الأنبياء والمؤمنين، ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء، وأبطل وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة. وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، إن كلامهم إلحاد في صفات الله تحريف، هذا كلام باطل. وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد، أي اللحد والميل، ميل عن الحق. قال المصنف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لأن عقيدة الشيخ ليست في هذا، لكن كلامه موهم ويفهم منه هذا، لذلك تعلق به الصوفية وغلاتنا والاتحادية. لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، يفرح به بكلامه. وأقسم بالله جهد أيمانه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه. ولو سلك الألفاظ الشرعية، لو سلك الأنصار رحمه الله تعالى الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحقا، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه عليه الشارع ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين، فإن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا يعني ايه الفناء يا اخي محمد؟ فناء يعني ايه؟ ايه قدم ايه بقى؟ تعرف الفناء مستنصر؟ منتصر ولا مستنصر؟ منتصر. يا شيخ عمر، فناء يعني ايه؟ ها؟ لا طب ما ضحك، كل شيء هنا كل من على ايه يا شيخ؟ ها يفنى في الله، في ذات الله سبحانه، العبد يفنى في ذاته سبحانه وتعالى، كلام باطل يعني والعياذ بالله. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا تقسيم عن احد منهم؟ انما حصل هذا من زياده الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. لأن النصارى جعلوا عيسى عليه السلام، جعلوا الله عز وجل حالا في المسيح والعياذ بالله. قال: وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. يقول خرج قبل التحصيل. قل السائل: هل حال المسلمين اليوم كحال النبي صلى الله عليه وسلم عند قبوله لصلح الحديبية في ترك المسلمات في أيدي النصارى؟ وما هو القول في مجال الأمن الأحداث؟ جزاكم الله خير. أولا، الحال ليس كالحال، لأن النصارى يعني الحل هذا كان حل الحديبية كان صلح، يعني النصارى كان المشركين كانوا في مكة منفصلين. قال الله عز وجل: لا تزينوا العذاب إلا الذين كفروا منهم عذابا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سلطان عليه، لكن الآن الدولة الإسلام، يعني النصارى قلة، فالحال ليس كالحال. وكذا ولو حتى لو كان هو نفسه، طبعا النساء مستثنين أو مستثنات، استثناهن الله عز وجل. فإن علمتموهن مؤمنات، يا النبي إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار. المؤمنات مستثنيات من الحكم الذي كان في صلح الحديبية. لكن الحال يعني الأخ يقول: وما هو القول فيما يجري الآن من أحداث؟ ينبغي الحذر في المسائل هذه، ان احنا ندافع ونقول ونتكلم، لكن يعني في التحركات نكون نحسبها. والشباب ينبغي الا يتحركوا الا بالاستشاره، يكون لهم كبير يرجعوا اليه، مش اي واحد يعني مجموعه كده عايزين يطلعوا يروحوا يتصرفوا بانفسهم. يعني لانهم يعني قد تأخذهم الحماسة ويتصرفون تصرفا يعني يترتب عليه مفاسد أعظم، يكون فيه تضييق على المسلمين. نحن نرى الآن يعني الكل يرى مسألة ظاهرة، أن عداء العلمانيين للمسلمين وللسلفيين خاصة أشد من عداء اليهود والنصارى. يعني ما يصدقوا أن حاجة تحصل من غير ما تحصل حاجة، عمالين هجوم شديد وتنفير للناس ويعني تشويه للصورة بكل ما أمكنه، وافتراءات كثيرة ليل نهار ما يفترون، لأنهم مأجورون من أعداء الإسلام وظنهم كذلك. فالمسألة محتاجة إلى حساب، الإنسان لا يتحرك إلا بحساب. يعني النصارى لو تعدوا محدش يتكلم، كان التعدي من النصارى حدش يتكلم ولا حد يقول حاجه، هم اللي تعدوا وهم بدأوا بالعدوان وقتلوا ومعهم اسلحه في الكنيسه. لكن احنا هنا نقدر نعيد اسلحه في المسجد هنا؟ احنا قادرين نعيد نفسنا نفسنا، يعني الانسان يخبي سلاح هم يضربون بالبتاع من الاسلحه من الكنيسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا في كنيسه اصبحت كانها وقر، مش محل عباده. لما يدعوا انها محل عباده، لا، ده فيها اسلحه وترسلت أسلحة موجودة عمالي يطلقوا النار من هناك. هذا دولة داخل دولة، كل كنيسة دولة في مكان. فدي يعني وما حدش من العلمانيين يتكلم بقى، كل النصارى هم اللي اعتدوا وعندهم أسلحة مش إرهابيين. النصارى حد يقول لك أن النصارى إرهابيين؟ عمرك ما تسمعها أبدا كلمة إرهابيين. يبقى المسلمين على طول، مش أي مسلمين، ده المسلمين المتمسكين بالسنة، يتمسك بالسنة يتمسك بهدي السلف، هذا إرهاب. وأي حاجة تعملها أنت متهم، متطرف متشدد إرهابي، كل التهم جاهزة للمسلمين. لكن في واحدة منها تتوجه للنصارى؟ مفيش. وده يعني ما أدري، يعني الإعلاميون هؤلاء العلميون والسياسيون يعني ما عندوش أي غير على دينهم، ملوش دخل بالدين خالص ولا نصرة الدين ولا أي حاجة. فإحنا في مجتمع صعب جدا. يعني صحيح ان الظلمة واللي كانوا يعني امن الدولة وهؤلاء يعني زالوا، لكن هناك من هو اشد منهم. قاعدين دول متربصين اصحاب الاعلام والسياسيون، حرب على الاسلام رهيبة. فيعني لننصح به الاخوة انهم يكونوا حذرين، تصرفات تكون محسوبة، بلاش فيها تصرفات فردية ولا شباب يتحركوا من قبل انفسهم، لان اي اساءة تصر الكل. فال يعني تكون التحركات كلها محسوبة يعني بطريقة عاقلة. لا نقول اننا ناخذ اخواتنا اسلمنا، لا، هذا لا يجوز، لكن بالكلام بالاسلوب الحسن بعدم الصدام. نطالب لكن بغير ايه؟ بغير صدامات. قال: ما الذي ينبغي على كل مسلم ليحقق قول الله عز وجل: ان تنصروا الله ينصركم، وكيف السبيل لنصرة الدين؟ هذا واجب على الدرس الواحد، ان احنا عايزين نسالك نصرة الدين أن الإنسان يقوم بواجبه، أن الإنسان يقوم بواجبه ويتحمل مسؤولياته أمام الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة. كل واحد يعلم أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن دين الله عز وجل، ويدافع عن دين الله عز وجل في كل مكان، ولا يؤتى الإسلام من قبله، أن يكون ممثلا للإسلام في كل مكان هو فيه، ويقوم بالإسلام عملا وعلما ودعوة، سلوك الإنسان يكون في سلوكه دعوة للإسلام، يكونش يتكلم ويقول أنا عايز أنصر الدين وأريد نصرة الدين، لكن لما تيجي تعمل تلاقيه إيه عنده خلل كبير. هذا موجود في كثير من إخواننا، عنده غيره وعنده كذا، لكن لما في المعاملات تجد الخلل الكبير. ما يعني كثير منا يعني لم يهذب نفسه ولم يربيها على التعامل بالإسلام والانضباط بالإسلام. فنحن محتاجون إلى نشر الدين بأعمالنا قبل أقوالنا. قال: أريد أن أشير عليكم بمشورة، وهي يتفق العلماء على كتاب تسمونه الدستور، وتبيننا فيه أحكام الشريعة. مش حاجة اسمها دستور. اتفق عليك. دستور ما هو الكتاب والسنة؟ ليش احنا نعمل دستور؟ هنعمل مذهب؟ تمام، مذاهب أهل الإسلام موجودة وقوانين الإسلام موجودة، مش محتاجين، لأن كلام أهل العلم موجود من زمان. احنا الدين ليس محتاج إلى كلام جديد، إنما محتاج إلى إنك تقرب الدين إلى الناس، مش إن نصير صياغات جديدة وأشياء من هذا القبيل. ممكن الناس القانونيين اللي هم لهم الصياغة القانونية لكن لما تطلب، مش إن إحنا نعمل دستور جاهز، لأن المسائل بتتجدد والصياغة قد تحتاج إلى إيه؟ إلى تغيير. وكل يعني الأولى إن كل قاضي يكون باجتهاد، إن القضاء لو كان فعلا القضاء، هنرجع الشريعة الإسلامية، يبقى القاضي عالم مش هتحط له مذهب يحكم به، لا، هو له اجتهاد، ولا إلا في أشياء يعني يحتاج إليه وقتها. قال: ذكر العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في متن العقيدة الطحاوية، قال: عن الله لأنه قديم بلا ابتداء، وفي موضع آخر: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. السؤال: هل الله عز وجل يسمى أو يوصف أو يخبر عنه بأنه قديم؟ هل ثبت في ذلك شيء؟ ثبت في صفاته سبحانه وتعالى يوصف بالقدم، تقول: أعوذ بالله العظيم، وجه القديم هو وجه الكريم وسلطانه القديم، في حديث دخول المسجد وسلطانه القديم، نصف سلطان الله عز وجل لأنه قديم. لكن ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى القديم كما تقوله أصحاب علم الكلام، ليس من أسماء سبحانه وتعالى القديم، لكن إخبار عنه سبحانه وتعالى بأنه قديم هذا جائز. في فرق بين الإخبار وبين الأسماء والصفات. أسماء والصفات هذا باب توقيفي، لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل أو أن نطلق اسما على الله عز وجل لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى واسع، باب واسع. لما تقول الله عز وجل هيهلكه، جائز. كان في يعني الشيخ محمد حسين يعقوب مرة أقول لك في عشرة الصلاة، أقول إيه أنت لو تعمل إيه مش عارف ربنا هيزنق عليك. واحد قال له: أنت في اسم من أسماء الله عز وجل المزنق؟ ده كلام أصلا غلط من اللي ينتقد، غلط كبير يعني. لأن إيه هو بيخبر أن ربنا هيزنق عليه، هيضيق عليه، هو ربنا يضيق، لكن هل من أسماء الله عز وجل المضيق؟ مفيش. هذه أفعال من أفعال. فكلام يعني ربنا المقصود يعني اللي باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع. الأول الأسماء أضيق شيء الأسماء، بعدها الصفات، وبعدها إيه؟ الإخبار عن الله واسع. قال: هل إذا لمس الكلب بلسانه ثوبي هل ينطبق عليه ما ينطبق على الإناء أم ماذا؟ نعم، هو الظاهر أنه يعني الإناء خرج مخرج الغائب، هذا الذي يظهر لي والله. سبحانك اللهم وبحمدك، وهو قول الجمهور يعني.